قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم قراءة ولا تسمع الصم قراءة ولا يسمع الصم قراءة. وكلها بمعنى واحد. ولا تسمع انت الصم اذا كانت كذلك. ولا يسمع الصم هم لا يسمعون. ولا يسمع اي ولا يسمع الله الصم. الوحي حين نزل فيه الانذار وفيه التبشير. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا لم يذكر التبشير، اكتفى بذكر الانذار. قل انما انذركم بالوحي، والوحي فيه الانذار وفيه التبشير. اذا فقد خصهم بالانذار للتنبيه على انه لا امل فيهم، اذ ان التبشير للمؤمن، البشارة للمؤمن الذي امن وعمل الصالحات، وبشر الذين امنوا. اما الانذار فهو للكافر. من هنا خصهم بالانذار للاشعار بانهم محرومون من نعمة الإيمان، لا أمل في إيمانهم ولا أمل فيه. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم. شبههم بالصم. الدعاء مهما نبيت على الأصم لا يسمع. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. مهما أنذرت الأصم، حاذر حاذر فهناك حصة، حاذر فهناك نهر، حاذر من الحية، مهما ناديت على الأصم لا يلتفت إليك ولا يسمع. فهؤلاء كذلك صم، لا ينفع معهم الإنذار ولا ينفع معهم التحذير. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. والآية فيها ثلاث مبالغات، غاية في الدقة للتنبيه على أن الإنسان المستكبر المتعجرف، هذا الذي كفر وظن وظن وظن، لا يحتمل أقل شيء من العذاب الذي يستعجل به. ولئن مستهم، المس يكفي فيه مجرد ايصال الشيء بشيء ما، المس غير المس غير القبض، مجرد المس، مجرد المس. ولئن مسته نفحة اي مرة، لا يستمر العذاب بل هي مرة. البناء يدل على المرة الواحدة، بناء الآية يدل على المرة الواحد. والنفحة الشيء القليل جدا، لأن النفح هبوب رائحة الشيء. إذا كان للشيء رائحة فهب ريح تلك الرائحة، هبت الرائحة يقال نفح، ومنه نفحة المسك. ونفحه أعطاه قليلا. ولئن مسته نفحة شيء نذر يسير قليل جدا من عذاب الله، مرة واحدة، لصرخوا واعترفوا وأقروا ونادوا على ويلهم واعترفوا بذنبهم لأنفسهم، حيث لا ينفع الندم ولا ينفع الاعتذار. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الموازين جمع ميزان، والآية نعتقد أنها من المتشابهات التي نؤمن بها، وفيها أقواس يمكن استنباطها، إذ من المتشابه ما لو رد إلى المحكم لعرف المراد منه، غير المتشابه الذي لا يجوز الخوض فيه والذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. هذه الآية الموازين، نحن نؤمن بالميزان، لم نرى المزاج ولا نعرف صفته. من هنا قال بعض الناس لا ميزان هناك، لا ميزان ثم، وإنما الكلام تمثيل للعدل المطلق في الحساب، وكأن هناك ميزان توزن عليه الأعمال. ذاك قول. وآخرون قالوا بل هناك ميزان وله كفتان ولسان. والموازين معناها أن لكل إنسان ميزان خاص به، إذ هو ليس ميزانا واحدا. فذاك ولد من أب صالح وعاش في بيئة دينية وعلم دينه، وذاك ولد من أب فاجر علمه العصيان والفجور في بيئة فاسدة، يختلف هذا عن ذاك. ذاك ولد في عصر نبوة وذاك ولد في عصر الفترة. ذاك ولد غنيا وذاك ولد فقيرا. الأجيال والأزمنة والبلاد، ذاك ولد في بلد إسلامي وذاك ولد في بلد كافر. ذاك ولد في بيئة تحكم بشرع الله وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآخر ولد في بيئة لا أمر هناك بالمعروف ولا نهي عن المنكر. فاختلاف الأزمنة واختلاف العصور واختلاف الظروف واختلاف الأماكن، كل ذلك يجعل لكل إنسان ميزان خاص به، يجعل لكل إنسان ميزانا خاصا به. من هنا لم يقل ميزان وإنما قال نضع الموازين. لكل إنسان موازين وليس ميزان واحد، فالموازين لكل إنسان، ميزان توزن به الحسنات، ميزان توزن به السيئات، ميزان توزن به الصلاة، ميزان توزن به الزكاة، ميزان لكل نوع من أنواع العمل. فلكل إنسان موازين وليس ميزانا واحد. من التساؤلات الكلام، الكلمة الطيبة صدقة، كيف يوزن الكلام؟ كيف؟ وأي ميزان هذا الذي يوضع فيه الكلام فيكون له وزن؟ الأعمال كالصلاة كالزكاة الصدقة الصيام كيف يوضع؟ كيف يوزن؟ هل الأعمال تجسد الوزن؟ يكون لشيء مادي محسوس له ثقل له وزن فيوزن. أما الأعمال والأقوال والصالحات والنية كيف توزن مثل هذه الأمور؟ أتجسد؟ تجسم وتصبح مادية يمكن أن توزن؟ أم أنه ميزان مخصوص خلقه القادر على كل شيء؟ من هنا قلنا إننا نعتقد إن الآية من المتشابهات، فنؤمن بوجود الميزان والموازين القسط العادلة. أما كيف هي؟ كيف توزن الأعمال؟ أين توضع؟ كيف توضع؟ كل ذلك يفوض العلم فيه إلى الله، لكن الميزان حق وصدق الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي لأهل يوم القيامة أو للجزاء يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لا يزاد في ذنوبه ولا ينقص من حسناته، فإن كان محسنا لا ينقص من إحسانه ولا ينقص من إحسانه شيء، وإن كان مسيئا لا يزاد على إساءته شيء. العدل والعدل المطلق. وإن كان مثقال حبة من خردل، الخردل نبات صغير أصغر من السمسم صعب رؤيته لضعاف النظر، خفيف خفة غريبة لا وزن له. ولو حصلت على حبة من الخردل ورأيتها لرأيتها بصعوبة، لا قدر لها ولا ميزان. لذا يضرب بها المثل في القلة وقلة الوزن. فلو كان العمل حسنا أو سيئا، صغيرا صغيرا صغيرا كحبة الخردل، آتينا بها قراءة، أي جازينا بها، أتينا بها جئنا بها. أي لو كان العمل في قلته في قلته كحبة الخردل لا تغيب عن الله تبارك وتعالى، بل يأتي بها أو يحاسب عليه. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وقرأت آتينا بها أي أعطينا بها إجابينا عليها. وكفى بنا حاسبين حقا وصدقا، كفى بنا حاسبين، كفى بنا محاسبين. والحاسب يعلم، والحاسب عليم، والحاسب علام، والحاسب علمه لا يدع شيئا يشتبه عليه. فمهما كان الإنسان عالما قد تشتبه عليه الأشياء، أما علم الله عز وجل لا تشتبه فيه الأشياء، فلا يشتبه عليه شيء. والمحاسب قد يكون قادرا على إنزال العقاب أو على إعطاء الثواب. قدرة الحاسب على إنزال العقاب المستحق على المعاقب قدرة محدودة. فإن كان الحاسب والمحاسب لا يعجزه شيء من إعطاء ثواب أو من إنزال عقاب، فكيف يكون حسابه؟ وكفى بنا حاسبين. فهو العالم الذي لا يشتبه عليه شيء، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء. فإن أساب عطى، وإن عاقب عاقب، لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد. أيضا الحاسب يستغرق الوقت في الحساب في العد والحساب، فاستغراق الوقت إمهال للمجرم، إمهال للمعاقب، كما يحدث في المحاكم، محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحاكم نقض وإشكال واستشكال ورد للمحكمة وما إلى ذلك. كل ذلك وقت ومدة، ويفعل الله ما يشاء. أما إن كان المحاسب أسرع الحاسبين، يحاسب الكل في لحظة، ولا يشغل حساب أحد عن حساب أحد، ولا يخطئ في العد ولا العدد. عالم لا يشتبه عليه شيء، قادر لا يعجزه شيء. سريع الحساب. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وكفى بنا حاسبين. فالحساب في يوم القيامة نجانا الله وإياكم منه، حساب من العالم القادر أسرع الحاسبين. لذلك تحكي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك. فقالت يا رسول الله كيف؟ كيف ذلك وربنا تبارك وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما هو العرض، الحساب اليسير العرض، عرض صحائف الأعمال. يأخذ كتابه بيمينه فيقول هاؤم أقرأ كتابي، ولا حساب هناك، إنما ذلك العرض. ومن نوقش الحساب هلك. ومن نوقش الحساب هلك او من حوسب هلك. الحساب معناه اظهار الحسنات واظهار السيئات، والميزان معناه وزن الاعمال والاقوال والنيات، وزن الصالحات ووزن السيئات. فمن رجحت كفة حسناته دخل الجنة، ومن رجحت كفة سيئاته دخل النار. الحساب معناه السؤال، والسؤال ممن يعلم؟ سؤال ممن يعلم خطير. إن السؤال ممن لا يعلم معناه أنه يريد أن يعلم. فإذا قيل لك لما فعلت ذاك، السائل لم يحكم بعد عليك ولا يعلم السر في فعلتك فهو يسأل لما فعلت، فقد تبرر فعلت كذا من أجل كذا، فيقتنع بحجتك أو يسامحك على فعلتك، أو لا تحر جوابا أو لا يقتنع بجوابك فيؤاخذ. أما إن كان السائل يعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، يعلم ما فات ويعلم ما هو آت، ما يخفى عليه شيء، فلا حائل دون علمه يحول. حين يسأل، هل يسأل كي يعلم؟ هل يسأل كي يبرر المسؤول؟ إذا سأل ربنا عبدا عن صلاة لما لم تصل؟ ما الذي ينتظر؟ هل ينتظر ربنا منه أن يقول كان وأصل؟ هل ينتظر منه ذلك؟ هل ينتظر منه أن يبرر؟ إذا فالسؤال معناه إلزامه الحجة وتسجيل العصيان عليه وبيان السبب في إيجاب العذاب له، أيضا الفضح على رؤوس الخلائق. أما من كتبت له السلامة وسللته الرحمة فذاك تخفى سيئاته فلا يطلع عليها ولا تظهر إلا حسناته. من هنا لا حساب ولا سؤال ولا عتاب، بل يدخلون الجنة بغير حساب. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من هنا كان الواجب على المسلم دائما وأبدا أن يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة بغير حساب، وأن يقيه شر العتاب، وأن لا يوقع به العقاب بل يعفو ويصفح. تأتي الآيات بعد بيان الحساب يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يحاسب الخلائق بنفسه، وأن الموازين موازين قسط، موازين عدل. يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقرأت ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا للمتقين بغير واو. آتينا موسى وهارون الفرقان، الفرقان النص، فلق البحر، وضياء التوراة، وذكرا أي ذكر في التوراة للمتقين، أو الكلام عن التوراة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء أو وضياء وذكرى للمتقين، أي أعطيناهم الكتاب الجامع لكونه فرقان يفرق بين الحق والباطل، وضياء يضيء لهم في ظلمة الحيرة والجهالة، وذكرا أي تذكير بالله عز وجل، أو ذكرا من الشرائع المكتوبة عليهم الحلال والحرام. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. تعريف المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يخشون ربهم بالغيب أي وهم غائبون لا يرونه، يخشون الله، والخشية كما قلنا الخوف مع التعظيم يخشون ربهم وهم غائبون، لم يرى أحدهم ربه حتى يخشى ما يراه، بل يخشاه وهو غائب، يخشاه وهو غائبا عنه، أو هو غائب عن رؤية الله عز وجل. وهم من الساعة مشفقون، مشفقون منها، والإشفاق كما قلنا خوف مع اعتناء، مشفقون منها عدي بمن، إذن فالخوف فيه أظهر، أو معنى الخوف فيه أظهر. إذن فهم معتنون بالساعة، مهتمون بالعمل من أجلها، بعمل حسابها، وهم في نفس الوقت خائفون وجلون من الله عز وجل. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم تأتي الإشارة للقرآن، وكأن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر الحساب وحذر وتوعد وبين الموازين يوم القيامة وأنها موازين العدل، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، فقد كان من قبله موسى وهارون، وجاء معهم كتاب مثل القرآن وهي التوراة. كما أن القرآن فيه هدى ونور، فكذلك كانت التوراة ضياء وذكرا للمتقين. والقرآن يسمى الفرقان أيضا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، فقد كان قبل من النبي، قبل النبي صلى الله عليه وسلم موسى وهارون، وجاءوا بالتوراة كتاب فرقان فيه الضياء فيه الذكر. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، ولم يأتي لما لم يأتي به الأوائل. هذا ذكر مبارك كثير خيره، عظيم خيره، القرآن. هذا ذكر مبارك أنزلناه. ما الفرق بينه وبين التوراة؟ ما الفارق بينه وبين الإنجيل؟ كتب، وهذا كتاب نزل مبارك كثير خيره فيه ذكركم، كما قيل في أول السورة: أفأنتم له منكرون يا معشر العرب يا أهل اللسان. والقرآن نزل بلغتكم، فيه الإعجاز اللغوي، لا يخفى عليكم وأنتم فصحاء أهل اللسان أن هذا الكلام لا يقوى عليه بشر، وقد عجزتم عن الإتيان بآية بسورة مثله، عجزتم عن الإتيان بسورة مثله، فلا يخفى عليكم إعجازه ولا يخفى عليكم صدقه، فكيف تنكرونه؟ ونزلت من قبله الكتب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الخير، وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. سؤال للتوبيخ والتقريع، وفي نفس الوقت تهديد لكل من أنكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر صدق القرآن وهو كلام الله. فتأتي قصة إبراهيم أبو الأنبياء، فبعد أن بين الله تبارك وتعالى الدلائل على وجوده ووحدانيته وقدرته وتناهي حكمته، بدأ يسري عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقصص بعض الأنبياء، فذكر فرسا من قصة موسى وهارون، ثم جاءت قصة إبراهيم، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء قدوة الرسل أجمعين. يقول عز من قائل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولقد آتينا إبراهيم رشده، الرشد ضد الغير، ضد الغير، آتيناه رشده، هديناه إلى وجوه الخير والصلاح في الدنيا وفي الآخرة. وقال رشده ولم يقل الرشد، وأضاف الرشد إلى إبراهيم، وكأن لإبراهيم رشدا خاصا به. ولقد آتينا إبراهيم رشده، رشده هو المختص به، هو الأهل له، وكأنه رشد مخصوص مخصوص بإبراهيم، ولقد آتينا إبراهيم رشدا من قبل، من قبل النبوة. إذا فقد أوتي الرشد وهو صغير وهو فتى، حين نظر في النجوم ونظر في الكواكب والتجأ إلى الله، هدي إلى الاستدلال بالعقل وبالمنطق، حين نظر إلى القمر ونظر إلى الكوكب ونظر إلى الشمس من قبل النبوة، تهيئة له وترشيدا له وترشيحا له لمنصب النبوة والرسالة، أو من قبل موسى وهارون باعتبار أن ذكر موسى وهارون جاء من قبل، من قبل النبوة ذاك أرجح. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي كنا عالمين بأنه أهل لذلك، أهل لما وهبناه، أو وكنا به عالمين إذ قال لأبيه، إذ قال لأبيه متعلق بكنا به عالمين، أو متعلق بآتيناه رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل إذ قال لأبيه، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه، أو انتهى الكلام عند عالمين والوقف هنا، إذ قال أي اذكر وقت قال إبراهيم، أو حين قال إبراهيم لأبيه، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل، سمى الأصنام التي يعبدونها بقوله تماثيل تحقيرا لها وتصغيرا لشأنها وتبكيتا لإجلالها وعبادتها. والتماثيل جمع تمثال، وأصل كلمة التمثال من التمثيل، مثل الشيء بالشيء شبهه به، والتمثال يطلق على ما صنع من حجارة أو نحاس أو رصاص أو معدن شبيها لشيء من خلق الله، والتمثال صورة لا روح فيها، والتمثال شبه وشبيه وليس أصلا، وليس أصلا. من هنا قال هذه التماثيل تحقيرا لها وتصغيرا لشأنها وتبكيتا لهم لإجلالها وعبادتها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لأجلها أو لتعظيمها أو لعبادتها عاكفون ملازمون، عكف على الشيء لزمه ولازمه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. تلك حجتهم وذاك دليلهم، التقليد دون التفكير، عبادة الأصنام دون سند أو دليل سوى التقليد. وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أنتم بعبادتكم لهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أنتم لها بعبادتكم لها في ضلال، وفي ضلال واضح وظاهر لأنه لا دليل لكم، وكذلك الآباء كانوا في ضلال مبين لعدم وجود دليل على عبادة هذه الأصنام التي لا تنطق بلفظة ولا تملك لنفسها لحظة. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، وكأنهم استكبروا واستعظموا أن يسفه إبراهيم عبادتهم أو أن يسب آلهتهم أو أن يصغر من شأنها، لم يتخيلوا ذلك، لم يتصوروا أن يبتعد إبراهيم عن دينهم أو أن يخرج على مألوفهم، وكأنه كان مازحا. من هنا قالوا أبيتنا بالحق هل أنت تتكلم جدا تتكلم جدا أم أنت من الهازمين من المازحين؟ أبيت ما بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فأضرب عن كلامهم ولم يجب، هل جاء بالحق أم كان لاعبا؟ أضرب عن كلامهم وأظهر الدليل والحق، فقال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين. بل تأتي للإضراب، ترك الكلام السابق والإتيان بكلام جديد، هذا معنى أضرب عن كلامهم وعن سؤالهم وساق الحجة والدليل. ربكم المستحق للعبادة الذي خلق السماوات وخلق الأرض وأنتم تشاهدون ذلك، ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين. على هذه المقولة وعلى هذه الحقيقة من الشاهدين أي من المتحققين لها المبرهنين عليها، إذ إن الشاهد هو من تحقق الشيء وحققه، الشاهد من تحقق الشيء وحققه أي ملك البرهان على ذلك على ما يقول. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله قسم، والتاء في تالله تختص في القسم باسم الله عز وجل فقط، أما الواو فتختص بكل مظهر، والباء تختص في القسم بالمظهر والمضمر أي الظاهر والضمير. وتالله وقرئت وبالله لأكيدن أصنامكم، الكيد التدبير بحيلة، فكيف يكيد الأصنام أو يكيد لها، كابه وكاد له، أكيدن أصنامكم، وكأن الأمر محتاج إلى الحيلة أو إلى نوع من أنواع الحيل، فكيف يكسرها وكيف يحطمها وهي في مكان محفوظ ولها أحراز والناس موجودون؟ إذن فالأمر محتاج إلى نوع من أنواع الحيل. من هنا قال لأكيدن أصنامكم وأقسم على ذلك، ولكن يبدو أن هذه المقولة قالها سرا وليس أمام الناس، قالها سرا في نفسه، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، بعد انصرافهم. وكان في يوم عيد لهم يخرجون فيه جميعا إلى الزينة أو يخرجون إلى الاستمتاع واللهو واللعب وما إلى ذلك، وادعى المرض وبخي هو كما جاء في مواضع أخرى، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.